ونجا رجع متغذبا والقائل متغير وغيرها. نعم. وميت غير ما ذكر ولو قملة أو آدمية. وميت غير ما ذكر معناها ميت غير ما ذكر سابقا. يعني سابقا ذكرنا بداية ذكر أن ميتة ما لا دم له وميتة البحري أنها حلال. الآن الميتة التي لم يذكر نجسة ولو قملة ولو كانت جيفة قمل أو كانت آدمية ولو طبعا يشار بها إلى خلاف المذهب. معناها أن المسألة فيها خلاف بين المسلمين. وكذلك بالنسبة للآدمي وهو سيقول والأظهر طهارته اللي هو الآدمي. الأظهر الذي اختاره ابن رشد من الخلاف بين المسلمين في هذه القضية هو طهارة الآدمي وهو الصحيح بحديث حذيفة عند مسلم المسلم لا ينجس وحديث أبي هريرة عند الشيخين المسلم لا ينجس وحديث ابن عباس كذلك عند البخاري المسلم لا ينجس حيا ولا ميت. نعم. ولو قملة يعني القملة إذا يعني ماتت جيفتها شثتها إذا لم يدري بها إنما نتكلم عن مادورية إذا دريتها إنك قد تدريها هي قملة صغيرة لكنك أما الصعاب هذا بالنسبة للقملة هناك نوع هناك الصعاب معفي عنه لكن القملة جيفتها نجسة. نعم. فلهذا إذا قتلتها على ظفريك تغسل ظفرك بعدها. نعم. والأظهر طهارته وما أبين من حي وميت من قبل. وما أبين من حي وميت ما قطع من الحي والميت والأصل فيه حديث أبي واقد إليه عند التلميذ أبي داود وما قطع من الميت لأنه جزء من الميتة والميتة نجسة. نعم. من قرنين وظلفين وعظمين وظفرين وعاجين وقصب ريش وجلد ولو دبغ. نعم. ما قطع من حي من عظم وقرن من عظم وقرن من قرن وظلف وعظم من قرن وظلف. الظلف بالنسبة الظلف للبقر. نعم. الظلف للإبل قلنا ما قطع وين من حي وميت من قرن وظيف وعظم أيوة. وظفر وعاج وقصب ريش وجلد ولو دبغ. أي نعم. إذن ما قطع من المئنة وبين من الميت من قرن ومن ظلف ومن عظم وظفر. الظفر هو للإبل والحافر للفرس والظلف للبقر. أيوة. الظفر للآدم الظفر للآدم كذلك لكن هو للإبل أيضا يعني هذا نجس. نجس بالنسبة لي ما قطع منه وهو حي. هذا على هذا القول بالنسبة لي حديث رأينا حديث رأينا حديث عبد الله بن زيد صاحب الإذان عند أبي داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وزع ظافره على الناس بمعنى أن الله القاهر. هذا هو المثل الصحيح، لكن هنا نحن قلنا أن المسألة فيها خلاف، أن بعض العلماء قال بأن الميت كلها وما قطع من الحي كله نجس، ولكن بعضهم قاس الظفر والظلف والقرن، وهذه الظفر خاصة، ظفر خاصة قطعوا على الشعر، قطعوا على الشعر ظفر خاصة، الظفر والظلف خاصة قطعوا على الشعر. الشعر لا خلاف في أنه إذا قطع من الإنسان أو من الحيوان وهو حي فعلى الصحيح أنه طاهر. نعم شيخنا، على ما يكون الإباحة خاصة بالظفر من النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، ليس هناك دليل على الخصوصية، خصوصية لا بد لها من دليل. أي نعم، قال لكن هذا هو الشهير في المذهب، الشهير في المذهب أن الظلف قرن، والظلف والظلف للإبل، والحافر للفرس، والعظم والظفر للإنسان، والعاج والعاج للفيل، سن الفيل، أيوة، قصب ريش، وقصب ريش للديكة والطيور، أيوة، وجلد، وجلد ولود بغى، والجلد من ميتة ولود بغى، هذه كلها نجسة إذا قطعت من الميتة. حتى الجلد، حتى الجلد على هذا القول، على هذا القول. إذا أرجع لبداية الفقرة، وما أبين من حي وميت من قرن وظلف وعظم وظفر، أي نعم، وعاج وقصب ريش وجلد ولود بغى. نعم، هذه الأشياء إذا قطعت من الحي أو قطعت من الميت، المشهور والظاهر في المذهب أنها نجسة، والثأب يقيد لك بعضها، وإذن في المذهب لم يستثني إلا الصوفة والوبرة والشعرة، الصوف والوبر والشعر، الزعر، نعم، إيه نعم، الزعر والشعر والوبر والصوف فقط، هذه التي استثنى في المذهب، ولكن هذه الأشياء منها ما هو منها ما فيه خلاف في المذهب، مثل العظم فيه خلاف في المذهب، والظفر فيه خلاف في المذهب، العظم والقرن والظفر والظلف والجلد هذه فيها خلاف في المذهب، والمشهور هو ما أورده خليل. ورخص فيه مطلقا، ورخص فيه أي جلد مطلقا، رخص فيه مطلقا، معناها قيل بجواز استعماله مطلقا للحاجة، مطلقا اللي هو الجلد، اللي هو جلد الميت، جلد الميت. ومذاهب العلماء فيه سبعة. المذهب الأول أن جلد الميت يطهر بالدباغ ويحل إلا جلد الكلب والخنزير، وهذا هو مذهب الشافعي وجماعة من العلماء. والمذهب الثاني أن جلد الميت نجس، وأصحاب هذا المذهب الأول طبعا احتجوا بأحاديث طهارة جلد الميت بالدباغ، والمذهب الثاني